على حسب ما قام في قلوبهم من الإيمان وحقائقه واليقين وكذلك الأعمال. الأنوار في الدنيا أنوار القلوب في الإيمان في الدنيا ستنتقل إلى أنوار في الصراط. فمن الناس من في الدنيا أنواره في قلبه أنوار الإيمان في قلبه تزيل وتبدد كل الشبهات، ما يقع في قلبه أي شك ولا ريب ولا أي تلكؤ في الإيمان. وكذلك أيضا هو سريع في طاعة الله بطيء عن معصية الله، هذا دليل. قل هذه بوادر عما سيكون حاله في المستقبل، مستقبل حينما يوضع في قبره وحينما يكون يوم القيامة على الصراط. ومنهم من إيمانه في قلبه خالق لكنه ضعيف، وسرعته في الأعمال الصالحة موجودة لكنها ليست كالأول. فعلى قدر سرعته في العمل الصالح والإيمان في الدنيا تكون سرعته في الصراط. فمنهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يحبو حظا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكرس في نار جهنم. ومن الناس وهم المنافقون من لا يأخذون نورا أبدا، ينطفئ نورهم، وهذا من مكر الله عز وجل بهم كما قال تعالى وهو خادعهم. خداع في الدنيا وخداع أيضا في القيامة، كما يعطون نورا فإذا مشوا في الصراط انطفأ نورهم فلا يستطيعون أن يرجعوا ولا يستطيعون أن يتقدموا، والخطاطيف ما تترك أحدا. على حسب الإيمان يكون النور، ثم الخطاطيف التي تخطف الناس حتى توقعهم في النار والعياذ بالله تخطف هؤلاء المنافقين.